إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد السبعة وذكر منهم وشاب نشأ على طاعة الله. أيها الأحبة، من المنح التي أفرزتها المحنة أننا رأينا من شبابنا إقبال على الله والعودة إلى دين الله. فأقول أيها الإخوة، هذه المنحة التي ولدت من رحم المحنة علينا أن نستثمرها، لأن الأمة والوطن والبلاد لا تقوم إلا بالشباب. ولذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على الحذر في التعامل مع الشباب، وقد ذكرت مرارا حديث ذلك الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله بأن يأذن له بالزنا. هذا لم يكن شيخا كبيرا حتى يعاتب، ولكنه بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى أن يعرف أنه على خطأ. المشكلة في الشباب، وكلنا من تجاوز المرحلة قد مر بهذا، هذه المرحلة يظن الواحد فيها أنه يعرف كل شيء والناس لا يعرفون، يعرف أن يعلم أن رأيه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه مرحلة يرى الإنسان فيها نفسه، ولذلك كان تعامل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا بد أن يكون لنا منهج، وقد ذكرنا في الخطبة الماضية كيف يمكن أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا في كل شيء. اليوم بعض الشباب تشوفه يتردد على الصلاة الرياضية، وتشوفه على الرياضة وعلى الكرة وعلى وعلى وعلى، وإذا سألته قال لك العقل السليم في الجسم السليم. وكثيرا نحن ما نردد هذه العبارة، ولو تمعنا فيها قليلا لرأينا أنها من مخلفات الماضي ولا وجود لها في الحقيقة، إلا أنها لها نذر يسير من الصواب. وإلا كم خلف أو ترك أناس مقعدون مرضى لهذه الأمة من فكر نظيف، كم أنتجت عقولهم، بل وبالجانب الآخر كم ترى من رجل ممتلئ صحة وعافية ولكن عقله صفر على الشمال. الحقيقة أن العقل السليم في الدين السليم. إذا كان دين الإنسان دينا صحيحا على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن عقله لا يدله إلا على الخير. أيها الإخوة، هذه الوقفة التي نريدها مع الشباب بعد المحنة، وأقول لا بد من مراجعة لكثير من الأمور. يعني أنت ترى مثلا الأندية الرياضية والثقافية تركز على بابها فقط، يقول لك والله احنا رياضة ما لنا شغل بالثقافة، ما لنا شغل بالمعلومات والعلم، ما لنا شغل بالسلوك، ما لنا علاقة بأي شيء. اعلموا أن هذه المرحلة التي مرت وكانت هذه النظرة هي السائدة، كيف أنتجت؟ كيف أنتجت؟ أنتجت حالات بعضنا لا يبكي عليها دمعا ولكن يبكي عليها دما. لماذا؟ لأن هذا هو الذي زرعته أيدينا. ابنك وابنتك هما أمانة في عنقك، ويكفيك من توجيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وما قال أن يجوع من يعول، لأن الرزق بيد الله والله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقك ورزق عيالك ورزق الناس جميعا على الله. أما تعليمهم وتثقيفهم وتوجيههم والنشأة الصالحة التي ينشأون عليها، هذه هي التي نريد، هذه التي كان رسول الله يحرص عليها. النبي عليه الصلاة والسلام نبي مبتعث من قبل الله يحمل رسالة، كذلك يحمل الدعوة، كذلك يحمل قيادة الأمة، وهو رئيس الدولة، وهو وعنده تقريبا التي مات وهن 9 نسوة، يعني 9 بيوت، ومع ذلك كان لهذه الفئة في حياة رسول الله نصيبا. ما يجد فرصة تسلح إلا ويخاطب فيها الشباب، إلا ويتحدث فيها مع الشباب. وأنا قلت هذا، مجالسنا الآن من يحضرها؟ للأسف يعني غالبا من تجاوز 30 غالبا، قد يحضر من دون ذلك لكن غالبا من تجاوز 30. والشاب إذا حضر في مجلس ذهنه وعقله ونظره في هاتفه وفي جواله، أصبحنا إذا جلسنا في مجلس لا نستحي من اللعب بالهاتف، وكأنه الدنيا كلها تقوم على أن يرد على رسالته وأن يستلم الرسالة وأن يفتح الإيميل، وهذه حياته. أيها الإخوة، لابد من شخصية جديدة، لابد من شخصية جديدة نحن نجبر ونؤطر أنفسنا عليها حتى يتأطر عليها الأبناء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلابد من مراجعة مع النفس، كم نجلس مع أبنائنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات عاد بالجيش وإذا به يقدر الله أن يسير بجوار شاب، ماذا قال لهذا الشاب؟ قال: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ الرواية الأخرى قال: هل نظرت إليها؟ يعني أنت شفتها لما ردت تخطبها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأخذ يحاور جابر لا، ولما رأى جابر مقبل على الزواج وديون أبيه، ديون عبد الله الأنصاري كثيرة، قال: أتبعني جملك؟ قال: أبي نعم يا رسول الله، ولكني أشترط أن يحملني إلى المدينة. طيب إذا بعتك الجمل على إيش أوصل؟ قال: قبلت. فلما ذهب إلى المدينة قال له خاله: كيف تبيع جملك وليس لك غيره؟ وإذا بجابر يأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بالجمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أعطاه المال وينتظر أن يقبض الجمل، فأتى بالجمل لما وصل المدينة فقال: خذ الجمل والمال. ما الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يعين جابر على الزواج، لكنه ما أراد أن يجرحه أو يخدشه، ما يقول له هذا مال تزوج فيه، أتى بها بطريقة لطيفة جميلة كأنه يشتري منه الجمل ثم يسامحه في السداد، ثم يسامحه في السداد. هذا هو رسول الله الذي قال للشباب كما في الصحيح: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يجب أن نعيد النظرة في هذا الموضوع. يا أخي، ملوا عقول أبنائنا وبناتنا من هذا الكلام. لا تتزوجوا قبل إنهاء الدراسة، لا تعملوا قبل إنهاء الدراسة، عيشوا مدللين، أيديكم ناعمة فالأموال تجري تحتكم، وإلى أن استقر في الأذهان أنه لا زواج قبل 25. وإذا خرق أحد أبنائنا أو بناتنا هذه القاعدة أقيمت عليه الدنيا ولم تقعد. انظروا ماذا خرج الغرب علينا، وبعضنا لما يقال له هذا، هذه ثقافتنا الإسلامية، هذا ديننا، يتحرج في قبوله. لكن لما يأتي الأمر من أصحاب الشعور الصفراء والعيون الزرقاء لا يكون على العين والرأس، لأنهم يفهمون ولا نفهم، هم يفهمون ونحن لا نفهم. كان الاعتقاد السائد لدى المفكرين الغربيين أن تأخير سن الزواج هو الأفضل. لماذا؟ يقولون في هذا نضوج. الإنسان بعد لما يقترب من 40 ينضج، يكون نفسه، يكون نفسه، يكون واضح الفكرة والهدف في الحياة، بخلاف الشاب قد تتعرج، تلقى اليوم في وظيفة بكرة في وظيفة ثانية. وساقوا من هذه كلها، ثم خرج علينا أساتذة من أمريكا وأستراليا، ولما انتهت بحوثهم قالوا إن الغرب كان مخطئ. لماذا؟ قالوا وجدنا أن النتائج بالنسبة للزواج المبكر من سن 17 و18 مردوداته الإيجابية أكثر، وأخذوا يعدون. قل سبحان الله، ما هو هذا موجود في ديننا؟ من هو الشاب؟ الشاب عند في لغة العرب من بلغ إلى سن 30، هذا سن الشباب، هذا سن الشباب. العانس عند العرب من هي؟ التي بلغت 20 ولم تتزوج. احنا اليوم العانس طفرناها 40، اذا صارت عمرها 40 قلنا والله عن نفسي 39.5، نقول لسه بعد الشابة، اصبر شوي. هكذا يكون. قالوا تعال انظر كيف وجدوا، كيف الان يقول لابد ان نعيد النظرة مع الشباب، مع العلم ان ثقافتنا تأبى ما طرحوه. يقول لك الشاب ان كانت قضية الغريزة والشهوة يؤخر الزواج، اما الغريزة والشهوة فالفتيات كثير. هل تقبل انت ايها المسلم ان الفتيات كثير قبل سن الزواج؟ قالوا كيف؟ قالوا وجدنا ان من يتزوج مبكرا ان كان في دراسة وهو مستقيم الحال، ما نقيس على الحالات الشاذة، لا، وهو مستقيم الحال، يعني لا يتعاطى المخدرات، لا يتناول الكحول، لا لا لا، قالوا نتائجه الدراسية اعلى. وكذلك الاناث، قالوا بالنسبة للانجاب كلما تأخر الحمل زادت مشاكله، فكلما كان الحمل مبكرا كان ايسرا. وحددوا لذلك، قالوا افضل النتائج في سني الحمل من 18 الى 25 افضل النتائج على الاطلاق، ثم ينزل المستوى كلما تقدم العمر، بل اذا بلغ بعد 40 تزداد مشاكل الحمل. قل سبحان الذي خلق، سبحان الذي خلق. إذن لماذا يتوقف الدورة وتوقف الحمل عند الاقتراب من 50 أو قبيل 50 بقليل أو بعدها بقليل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن إذا كانوا هم يتراجعون عن نظريات، فما بالنا نترك حقائق؟ آمنا بالله، آمنا برسوله، آمنا بقول الله الذي يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه المفاهيم أيها الإخوة مطلوب مني ومنك ومن أستاذ المدرسة ومن أستاذ الجامعة ومن المثقفين أن نكرر النظر فيها ثم نقدمها لأبنائنا. لابد أن تتغير الثقافة، نظرتنا للحياة تتغير. شاب من الآن لا يريد أن يكافح، يريد أن يتخرج من جامعته ثم يجلس على الكرسي في الوظيفة وشاي رايح وشاي جاي، ما يريد أن يكافح، ما يريد أن يتعب، يريد من أول ما يتخرج أن يكون عنده بيت وعنده سيارة وعنده. نعم نعمل ذلك، لكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. من يغير ثقافة هؤلاء؟ لماذا يسرقون وهم ليسوا بحاجة إلى السرقة؟ لماذا يرتشون وهم في أول العمر وهم في مراحل العمر الأولى. لماذا ولماذا؟ من يغير ثقافتهم؟ لأنه يريد أن يصل قبل أن يبدأ، قبل أن يتعب. الآن بعض التجار والله لو قص لك قصة حياته تعجب، تقول هل يعقل أنه هذا فلان الذي كد وتعب وعرق بذل حتى وصل. اليوم بعض الشباب بعد ما طلع من البيضة، بعد قشر البيضة ما عليه ما فقت، إذ يصير مثل التاجر الفلاني والتاجر الفلاني. كم قطعوا، كم تعبوا، كم عانوا حتى وصلوا. تريد أن تصل وأنت بعد لم ينبت عليك الريش؟ هذه كلها مفاهيم. ولذلك شوف الأرباح والجوائز، الحقيقة البعض يظن أنه هذه يعني أمر عادي، البنوك تعمل جوائز، الشركات تعمل جوائز. أقول ينبغي على العقلاء أن يمنعوا هذا. ليش يا أخي؟ خير هذا واحد حافي كحيان تنفتح له أبواب السماء وحصل له سيارة لكزز وغير أوضاعه، إيش المانع؟ المانع أنها ثقافة الربح السريع. شوف أولادنا تروح للسوبر ماركت تشتري، أحيانا يعملون، شوف ماذا يزرع فيه في ذهن الطفل، يقول لا ما نعبي الكرت. يا بابا ليش ما نعبيه؟ ليش طاقتنا السيارة؟ خلنا أخذنا سيارة. يريدها إيش؟ هي لا بأس فيها، لكنها ثقافة، لكنها ثقافة، ثقافة أنهم يريدون أن يملكون دون أن يعملون. هي قد ينظر لها البعض نظرة عادية، لكنها تؤسس إلى شيء في نفوس الأبناء. الربح بدون مقابل، الربح بدون تعب. فإذا إخواني أقول على الجميع أن يراجع هذه المسألة، مسألة ثقافة أبنائنا كيف تتغير، كيف تتبدل. يعني شوف الآن قد يقول واحد يا أخي إذا الله أنعم علي نعمة ليش أنا أنكد على نفسي؟ أنت لا تنكد على نفسك، ولكن تعلم أبنائك، تعلم أبنائك. اليوم لو واحد راح إلى مطعم يوقف مش عند مطعم واحد، عند ثلاثة أو أربعة. ليش؟ لأن الأول قال أنا ما أبي من هذا المحل، أبي من المحل الفلاني. الثاني قال لا أنا أبي من هذا المحل، تنزل وتشتري من هذا المحل. والثالث والرابع وهكذا، وتلف مثل أم القطاوة على إيش؟ على المحلات. بالله عليكم هل كانت هذه الثقافة سائدة وكان عندنا خير كثير؟ يوم أن يوضع الطعام من شاء أكل ومن لم يأكل لم يعب الطعام، هل كانت هذه إلى عهد قريب ثقافة موجودة؟ تبتاكل تاكل، ما تبتاكل لا تعب الطعام. اللهم إلا من له حالات خاصة لا يستطيع أن يتعامل مع هذا الطعام، لكنها أصبحت الآن لا ثقافة. بل عندي من المعلومات من في البيت الواحد يطبخ في اليوم عدة وجبات. ليش؟ قال والله فلان يشتهي كذا وفلان. لا بأس أن تلبي رغباته، لكن ليس، لا تصبح ثقافة، لا تصبح ثقافة. اليوم قد نسأل الله أن لا يغير الحال، ولكن انظروا إلى غيركم من تغيرت حاله، الذي كان فوق وأصبح يتكفف الناس، هي ثقافة. فأقول أيها الإخوة لابد أن نعيد، الشباب اليوم يريد السعادة، يدور المتعة، يدور السعادة الحقيقية وهو لا زال في نعومة أطفاله ويريد أن يكون. يجب أن يقتنع وأن يعلم أن ربه قد وعد، ووعد الله لا يتخلف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. هذا وعد الله، شئنا أم أبينا، والله لو تملك الملايين ومعرض عن منهج الله لن تكون سعيد، لن تكون سعيد. لكن أن تملك القليل وأنت راض بما قسم الله ساع لفضل الله، طالب لخير الله، اعلم أن هذه هي الراحة الحقيقية. هذا الذي قلناه والذي يعلمه الكل ويعلمه الجميع يجب أن يربى الأبناء عليه حتى يتغير الحال. لماذا؟ لأن البلد بحاجة، بحاجة مثل ما هي تعطيك تعطيها، البلاد بحاجة مثل ما تعطيك تعطيها. هذه الثقافة يجب أن تسود ولا تكون ثقافة المنافقين هي السائدة. ثقافة المنافقين يلمزون المتطوعين في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، إذا أعطوهم لا والله أنت خوش ناس وأنت على العين وعلى الرأس، وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما تتعامل مع البلد، مع وطنك، تتعامل مع أبناء بلدك، تتعامل مع وظيفتك، التعامل بالإخلاص. هذا الذي إذا زرع في الأبناء لما يأتي الولد ويحافظ على الطاولة اللي يجلس عليها، لا يحافظ عليها لأنه يخاف من المعلم أو المعلمة، لا، يغرس في ذهنه أن هذه الطاولة أغلى من أثاث بيته، أغلى مما موجود في بيته، لأنها ملك الجميع. اليوم أجلس عليها وبكرة ابني يجلس عليها وجاري يجلس عليها. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فاعلموا أننا قد عبرنا، قد عبرنا. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، هذه المعاني يجب أن نتلبس بها حتى نستطيع أن نوصلها، لأن كما قلنا فاقد الشيء لا يعطيه. فمطلوب من الجميع أن يراجع نفسه. يعني أنا أستغرب مثلا رجل قد يفتح الله عليه بالمال ويجهد نفسه في جمع المال، لكنه يكون المال يحكمه ولا يحكم المال، المال يتصرف به ولا يتصرف بالمال. وإذا كلم قال من أجل من؟ أنا من أجلكم أنتم. أولادك يحتاجون إليك قبل حاجتهم إلى المال، بيتك يحتاجك أكثر من حاجته إلى المال، لأن المال يأتي ويذهب، ولكن الأب إذا ذهب لن يعود، والعمر إذا ذهب لن يعود، وزمان التربية إذا ذهب لن يعود. فأيها الإخوة، التفتوا إلى أبنائكم، ولا يكن هذا المال الذي نلهث وراءه ونجمعه حسرة علينا يوم القيامة. وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودؤرنا لخراب الدهر نبنيها. أنا أجمع المال وأتعب وأحاسب وغيري ينتفع فيه؟ يجب أن أنتفع به كما تعب. فهذا النفع هو أن تصلح ولدك. وهذا الذي قلنا مرارا أيها الإخوة، استثمروا فيه. والشباب فيهم خير، فيهم خير كثير، والله لقد رأيناهم، ولكن يحتاجون إلى تهذيب، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون. نريد الآن من المدرسين في المدارس وأساتذة الجامعات والأندية الثقافية والتربوية والمساجد أن تقوم على أن تعطي الشباب حقهم، تعطي الشباب حقهم، ليس في التعليم فقط ولكن في التربية، ولكن في التربية. صوروا احنا عندنا الآن صلاة الظهر تأتي في صلاة الظهر تأتي في أثناء الدوام، سبحان الله، إلا من رحم ربك. في مدارسنا في كذا صلاة الظهر هذه مشطوبة، مشطوبة معطوبة، تدرون هذه صلاة الظهر كيف ممكن نستغلها في تهذيب سلوكيات الأبناء؟ قد هذه الصلاة بهذه الأفعال وهذه الحركات التي أمرنا بها ونؤديها طاعة لله، لما الطالب يشوف الأستاذ يروح يصلي دائما يقلد الولد والبنت، لما تأتي للبيت حتى حركات الأستاذ يقلدونها، ما بالك لما يشوف هو الأستاذ يحرص على صلاة الظهر. يعني الوزارات التربية في الدول العربية عاجزة أن تجعل ربع ساعة مخصص للصلاة أو ثلث ساعة، هي فسحة راحة تكون للأكل والشرب وتكون للصلاة. كم نستطيع أن نغير فيها مفاهيم لو استغلت استغلال سليم. إذن الأستاذ في الجامعة لما يعطي المحاضرة وأمثلته تكون حية من الواقع، تكون في توحيد الله، تكون في طاعة رسول الله، تكون في المنهج الحق في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، نحن مطالبون والفرصة سانحة، والله نرى إقبالا كبيرا ونرى عودة للشباب. هذه الجلسات التي نجلسها يجب أن نغير المفاهيم عند الشباب. ولا تمل ولا تمل، كما قال الله عز وجل لنبيه إسماعيل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال له واصبر، قال لا واصطبر، مبالغة في الصبر. فأسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم، وأن يجعل شباب البحرين خادمين لبلدهم، خادمين لبلدهم لا هادمين لبلدهم. وأسأله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويجمع كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ البحرين دار أمن وإيمان وسلم وإسلام وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.